بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المتميز آداب إسلامية. واليوم نلتقي مع آداب يحتاجها الكبير والصغير والرجل والمرأة، إنها آداب السلام. آداب السلام أيها الأحباب الكرام، نبدأ بالأدب الأول، إفشاء السلام. يستحب للمسلم أن يفشي السلام لكل الناس، والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك الحديث رواه ابن حبان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وإفشاء السلام ثابت أيضا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، وسوف يأتينا في صحيح مسلم وسوف يأتينا الآن الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ففي هذا الحديث يدلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن إفشاء السلام أمر يفشي المحبة والألفة بين المسلمين. الأدب الثاني من آداب السلام: ألا تقتصر بالسلام على من تعرف. إخوة الذين يكتبون معنا هذه الأداب، اكتب الأدب الثاني: ألا تقتصر من الآداب على من تعرف فقط. ومعنى هذا الأدب أن الإنسان يلقي السلام على من يعرفهم ومن لا يعرفهم، فإذا اقتصر على من يعرف فقد خالف السنة. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومعنى قول الرجل أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير، أو أي أعمال الإسلام أعظم أجرا وأكثر ثوابا، فقال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن من السنة أن تلقي السلام على كل المسلمين، وأن تفشي السلام بينك وبين جميع المسلمين. الأدب الثالث: أن يبدأ المرء من لقيه بالسلام. الأدب الثالث أن تبدأ من لقيك بالسلام، لأنك إذا بدأت من لقيك بالسلام فقد اقتربت من الله عز وجل، واقتربت من رحمة الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهما بالله. وفي رواية: أولى الرجلين بالله من يبدأ بالسلام. ما معنى أولاهما بالله؟ يجيبنا على هذا السؤال الإمام اللغوي الطيبي رحمه الله، يقول: أولاهما بالله أي أقربهما من رحمة الله وثوابه. أولاهما بالله من يبدأ بالسلام. إذن إذا التقيت مع أخيك المسلم تبدأ أنت بالسلام. اثنان التقيا يمكن أن يبدأ هذا أو يبدأ هذا. أول من يبدأ بالسلام هو أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. لكن إياك أن تقبل على مسلم وتكلمه في حاجتك ولا تبدأه بالسلام، لأن له حق عليك أن تبدأه بالسلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فيسلم عليه، إذا لقيه سلم عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء السلام من حقوق المسلم عليك، فانتبه من هذه المسألة. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، الحرص على استعمال تحية الإسلام. بعض الناس درج على تحايا أخرى غير السلام، كصباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور، كيف حالكم، ولا يبدأ بالسلام. أو أن يتكلم بالإنجليزية فيقول good morning، أو أن يقول كلمات يعني يخرج بها عن نطاق السلام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكنك لو علمت كيف بدأ هذا السلام لعلمت أن هذا السلام سنة من أول يوم للخليقة على ظهر الأرض، من أول يوم خلق الله آدم عليه السلام، من أول يوم خلق الله آدم سن الله السلام. نعم، ما الدليل على ذلك؟ اسمع هذا الحديث. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال له: يا آدم اذهب إلى هذا النفر من الملائكة فسلم عليه وانظر ماذا يجيبونك. فذهب آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فقال الله له: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. انظر متى بدأ السلام، منذ خلق الله آدم عليه السلام. إذن الحرص على تحية الإسلام. الأدب الخامس، الحرص على إلقاء السلام كاملا لكي تنال الأجر وافيا. يعني يمكن أن تقول للرجل السلام عليكم، ويمكن أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله، ويمكن أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أجرك أعظم ممن قال السلام عليكم فقط. ما الدليل؟ اسمع الدليل، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه فجاء رجل فقال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال عشر فجلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عشرون فجلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثلاثون. إذن كلما أكملت السلام كنت أعظم أجرا. الأدب السادس، وجوب رد السلام. اعلم أن إلقاء السلام على مذهب جماهير أهل العلم أنه سنة، لكن رد السلام واجب. فلو أن أحدا قال لك السلام عليكم فلم ترد عليه أثمت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام في هذه الحقوق أول حق وضعه، حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام. إذن فرد السلام واجب، ورد السلام حق للمسلم عليه. لكن إذا كنتم جماعة وجاء رجل فسلم عليكم السلام عليكم فرد أحدكم ولم يرد الباقي فقد قام بالواجب عنكم، قام بفرض الكفاية. وهناك حديث في إسناده مقال، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فهذا الحديث إن صح فهو نص في هذا الحكم الشرعي. الأدب السابع: رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، لا تنقص عن التحية. لو قال لك أحد السلام عليكم ورحمة الله لا تقل عليكم السلام، وإنما قل عليكم السلام ورحمة الله مثلها، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأدب الثامن: اجتناب تحية الموتى. تحية الموتى، ما هي تحية الموتى؟ تحية الموتى بدل أن تقول السلام عليك تقول عليك السلام، عليك السلام يا فلان، أو عليكم السلام يا جماعة. لا، هذه تحية الموتى، تقول السلام عليكم أو السلام عليك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. الأدب التاسع: عدم السلام بالأكف أو الإصبع بدون النطق بالسلام. بعض الناس يمر على أخيه فيشير بيده هكذا، أو يشير بإصبعه هكذا ولا يتكلم. لقد نهى الحبيب عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. لكن هل يجوز أن يقول الإنسان السلام عليكم ويرفع يده؟ الجواب نعم، ما دام قد قرن رفع اليد بالنطق بالسلام جاز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجماعة فسلم عليهم ولوى بيده عليه الصلاة والسلام، يعني نطق بالسلام ولوى بيده. إذن المنهي عنه أن ترفع يدك بدون أن تنطق بالسلام، لكن إذا نطقت به مع رفع اليد فهذا جائز لا شيء فيه. الأدب العاشر من آداب السلام: عدم بدء غير المسلمين بالسلام. لا ينبغي للمسلم أن يبدأ غير المسلم بقوله السلام عليكم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذن ماذا يصنع الإنسان إذا كان زملاءه في العمل غير مسلمين، يهود أو نصارى أو شيوعيين أو بوذيين أو نحو ذلك، أو مشركين أو كفار؟ يسلم عليهم، يتحيهم بأي تحية غير السلام: صباح الخير، صباح النور، كيف حالكم، لا بأس بذلك، فإن المنهي عنه هو السلام التي هي تحية المسلمين. لأن كلمة السلام عليكم حينما تقول لإخوانك المسلمين السلام عليكم، ما معناها؟ معناها أحل الله عليكم السلام والوئام. والمعنى الآخر: السلام عليكم، أي أدخلكم الله دار السلام وهي الجنة، فهو دعاء للمسلمين بأن يدخلوا الجنة. الأدب الحادي عشر: رد تحية غير المسلم بقوله وعليكم. هب أن رجلا من غير المسلمين قال السلام عليكم، أو ألقى عليك السلام، قل وعليكم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن نفرا من اليهود مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم، قال وعليكم. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم. ما معنى السام؟ السام معناه الموت والتهلكة. ولذلك في صحيح مسلم لما جاء مجموعة من اليهود فقالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. فسمعت عائشة من وراء حجاب فقالت وعليكم السلام واللعنة، يعني تدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والهلك. فقال رفقا يا عائشة، قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، لكنني قلت عليكم فيستجاب منا فيهم ولا يستجاب منهم فينا. إذن ترد تقول عليكم، فإن قالوا السلام عليكم واضحة فقد ردت عليه، وإن قالوا السام فقد ردت عليه. الأدب الثاني عشر، يبدأ الصغير الكبير بالسلام. لو التقى مجموعة من الصغار ومجموعة من الكبار، من الذي يبدأ؟ الصغار هم الذين يقول السلام عليكم. ولو مر مجموعة بمجموعة، مجموعة قليلة ومجموعة كثيرة، وتقابل، المجموعة القليلة هي التي تبدأ بالسلام. ولو ركب مر رجل راكبا على رجل ماشيا، الراكب هو الذي يبدأ بالسلام. ولو مر رجل ماش على مجموعة من الناس جلوس، الماشي هو الذي يبدأ بالسلام. ما الدليل على هذه الأحكام؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. الأدب الثالث عشر، السلام عند دخول المجلس والسلام عند مفارقة المجلس. كثير من الناس إذا وصل إلى مجموعة جلوس قال السلام عليكم وجلس، هذه هي السنة، أو السلام عليكم وصافح، هذه سنة. لكن بعض الناس إذا أراد أن يقوم من المجلس قام ومضى، استأذن يا جماعة ومضى، ولم يقل السلام عليكم ويمضي. لا، من السنة إذا مضيت أن تقول السلام عليكم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. الشاهد فإذا أراد أن يقوم فليسلم والسلام عليكم ويمشي، فليست الأولى أي التسليم الأول عند القدوم ليست بحق من الآخرة. الأدب الرابع عشر، المصافحة عند التقابل مع السلام. يستحب لك إذا التقيت برجل أن تصافحه مصافحة، أن تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه المصافحة مع هزة اليد تتناثر معها الخطايا، تتناثر معها الخطايا. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الله أكبر. والدليل الآخر ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. الله أكبر، ما أرحمك يا ربنا، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. لماذا؟ لأنهما تقابلا بالحب والود وصفاء القلب، وتوجى ذلك بالدعاء السلام عليكم، فيرد الآخر وعليكم السلام ورحمة الله. أما الأدب الخامس عشر فهذا أدب أريد أن أقف معه وقفة، فأرجو أن تنتبهوا معي أيها المشاهدون الكرام. الأدب الخامس عشر إعادة السلام إذا تغيرت الحال أو حال بينهما حائل. كيف ذلك؟ يعني مثلا اثنان يمشيان في الطريق فحالت بينهما شجرة فافترقا ثم تقابلا، يقول أحدهما الآخر السلام عليكم، فيقول الآخر وعليكم السلام ورحمة الله. الأم مع ابنتها في المطبخ، خرجت الأم تحضر شيئا ثم عادت تقول البنت السلام عليكم، البنت ذهبت تشرب فمرت على أخيها الجالس تقول له السلام عليكم، البنت دخلت ترتب الغرفة وأخيها جالس تقول له السلام عليكم، الأخ يمر على أختي السلام عليكم. طول اليوم إذا تغيرت الأحوال ودخل أخ على أخته وأخت على أخيها ورجل على زوجته وزوجة على ابنتها على زوجها، يقول السلام عليكم، السلام عليكم بعشر حسنات، وعليكم السلام ورحمة الله بعشرين حسنة، حسنات متبادلات طوال اليوم ودعاء وأذكار في البيت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الشعب وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادل السلام. وهكذا كان حال الصحابة، إذا كان صحابيان يمشيان وحالت بينهما شجرة التقى أحدهما بالآخر فقال السلام عليكم، فكيف بمن خرجت من المطبخ إلى الصالة تخرج ثم عادت إلى المطبخ مرة أخرى وأختها في المطبخ تقول السلام عليكم. فأنا بودي وأتمنى من كل المشاهدين أن ينشروا هذه السنة في مطابخ المسلمين وبيوت المسلمين ودور المسلمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه السنة إذا انتشرت بين مجموعة تآلفوا وتحابوا، فلو تبادل أبناء الرجل الواحد هذا السلام زادت الألفة وزاد الحب بينهم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين أبناء البيت الواحد ماذا يصنع؟ يتحابون، يتآلفون، يكون سببا في قوة الإيمان ويكون سببا في دخول الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم وجميع المستمعين والمشاهدين من أهل الجنة إن شاء الله. باقي معنا خمسة آداب سريعة ونأخذ أسئلتكم أيها الأحباب الكرام. الأدب السادس عشر السلام قبل الكلام. هذا الحكم ورد بهذا النص لكنه منكر. السلام قبل الكلام هذا حديث منكر على الراجح من كلام المحدثين، لكن له رواية أخرى عند ابن السني وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يعني لو أنك ذهبت لأبيك تسأل عن شيء تقول السلام عليكم، يا أبي نصنع كذا وكذا، والبنت تقول لأمها ماذا سنطبخ اليوم، تروح السلام عليكم يا أمي ماذا سنطبخ اليوم إن شاء الله. إذا لابد من تقديم السلام قبل الكلام. الأدب السابع عشر عدم السلام عند قضاء الحاجة. لا يجوز أن تمر على إنسان يقضي الحاجة وتلقي عليه السلام. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. الأدب الثامن عشر إعادة السلام ثلاثا إذا لم يسمعوا. لو أنك مررت على مجموعة من الناس وهم بعيد فقلت السلام عليكم فلم يسمعوا، تقول السلام عليكم فلم يسمعوا، تكرر مرة ثالثة السلام عليكم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال العلماء في شرح هذا الحديث أي إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة فعلم أنهم لم يسمعوا أعادها مرة ثانية وأعادها مرة ثالثة، لم يستكبر أن يعيد ويكرر. وكذلك إذا سلم على قوم فلم يسمعوا أعاد السلام مرة ثانية وثالثة ولم يتكبر عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع عشر خفض الصوت بالسلام إذا دخل على نائمين. هب أنك ستدخل تنام في غرفة ومجموعة من الناس نائمين، قد يكون بعضهم مستيقظ وبعضهم نائم، فتلقي السلام بصوت منخفض السلام عليكم، فمن كان مستيقظا سيرد ومن كان نائما لن تزعجه. وهذا أدب نبوي كريم ورفق وسلوك عالي وذوق مرتفع. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب العشرون إذا مر على مجلس فيه مسلمون ومشركون هل يسلم أم لا يسلم؟ لا يجوز أن تلقي السلام على المشركين، ويستحب أن تلقي على المسلمين. لو مجموعة من المسلمين والمشركين ماذا تصنع؟ تغلب جانب الخير وتلقي عليهم السلام جميعا وتقصد المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الأدب الحادي والعشرين، أدب مهم جدا جدا جدا في نوع من التربية عالي عالي جدا لأبنائنا، وهو إذا مررت بصبيان ولو يلعبون ألقي عليهم السلام. ألقي عليهم السلام الصبيان الذين يلعبون. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الأدب الثالث والعشرون استحباب تبليغ السلام إلى من لا تستطيع أن تسلم عليه مباشرة. يعني تقول بلغ سلامي إلى الشيخ فلان، أو بلغ سلامي لأبيك، أو بلغ سلامي لعمك، أو لصديقي فلان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله. يا جبريل، ولا جبريل الآن يلقي عليك السلام، فهو يبلغ، جبريل يقول له بلغ عائشة السلام، فتقول وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى أبو داود وحسنه الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يقرئك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أبيك السلام. يؤخذ من هذا حكم فقهي أن إنسانا لو جاء وقال فلان يقرئك السلام لا تقل عليه السلام فقط، تقول وعليك وعليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أبيك السلام. بهذا نكون قد انتهينا من الآداب الإسلامية. وقبل أن نأخذ الأسئلة أيها الأحباب الكرام، هناك خبران جميلان مهمان أو هديتان أهبهما لإخواني وأحبابي الفضلاء. الخبر الأول أن كثيرا من إخواننا ألح علي في أن يأخذ إسنادا متصلا لكي يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأخذ ولو حديثا واحدا، يقول حدثني فلان بالسماع المتصل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بفضل الله ما زال موجودا على ظهر الحياة، أن أناسا الآن يعيشون على ظهر الأرض ومعهم أسانيد بالأحاديث النبوية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أسانيد القرآن الحمد لله كثير وموجودة، والإنسان لابد أن يحفظ القرآن لكي يقرأه على شيخ معه إجازة، يعني إجازة بالسماع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيك إجازة بالقرآن، لكن إجازة الحديث يكفي فيها السماع فقط، وإن لم تكن حافظا للحديث تسمع الحديث من لفظ الشيخ، أو يقرأ الحديث بإسناده على الشيخ وأنت تسمع فتقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت مجالس الحديث أيام البخاري ومسلم وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك بن دينار وغيره. فالهدية الأولى أيها الأحباب أنني أجبت إخواننا إن شاء الله تعالى، وسوف نعقد مجلسا للأسانيد المتصلة بإسنادنا بفضل الله عز وجل بإسناد العبد الفقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء القادم. مجلس عبارة عن ثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة نلقي فيه حديث الأولية، وهو أول حديث يلقيه العلماء في مجالس التحديث، حديث واحد اسمه حديث الأولية بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سيسمعه معنا سأجيزه بإذن الله تعالى. وفي هذا المجلس أيضا سنلقي بإسنادنا المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثيات البخاري. يعني ثلاثيات البخاري؟ البخاري 7000 حديث، أعلى أحاديث عند البخاري يعني أقلها عدد رواه، أعلى أحاديث عند البخاري اسمها الثلاثيات، التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة، اثنان وصحابي، ثلاثيات البخاري. البخاري كله في 22 حديثا ثلاثيا، فهذه اسمها ثلاثيات البخاري. ومعي بفضل الله عز وجل إسناد متصل بالثلاثيات وإسناد متصل بالسماع بالبخاري كل بفضل الله. فسوف نلقي حديث الأولية أولا، وسوف نلقي حديث حديث ثلاثيات البخاري أو يقرأها علينا أحد الطلاب والكل يسمع، وأجيز كل من سيسمعها إن شاء الله تعالى. وهذا سوف يكون غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر عندنا هناك في المسجد لمن أراد أن يحضر مباشرة، ومن لم يستطع أن يحضر مباشرة سوف يفتح الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي، يجد القاعة الصوتية وسوف نبثها مباشرة حتى تتمكن من السماع المباشر لهذه الأحاديث الثلاثية وحديث الأولية، وأجيزك إن شاء الله تعالى. وهذه الأحاديث موجودة على الموقع، بس تسحب نسخة مجانية من الموقع لحديث الأولية صفحتين، ونسخة من أحاديث ثلاثيات حوالي 4 صفحات، وتكون معك النسخة الورقية تتابع معنا، ثم أجيزك وعليها اسمك ونرسل لك الإجازة على الإيميل الذي ستكتبه إن شاء الله تعالى. ماشي أخوانا؟ بإذن الله تعالى هذه هدية لإخوة الممكن. كل من يحضر، أنت وزوجتك وإخوانك وأحبابك، تحضر عند الإنترنت وتفتح القاعة الصوتية، وكل من سيسمع يأخذ الإجازة بشرط أن لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات، وهي سن التحمل عند المحدثين، فهذه هدية. لكن بشرط، لو أنت سمعت من 22 حديثا سمعت مثلا 5 أحاديث فقط، لا تقول سمعتها كلها، تقول سمعتها إلا الحديث الفلاني حتى لا تكون مدلسا أخي الكريم، وتأخذ الإجازة إن شاء الله تحت. نبدأ في الأسئلة، تفضل. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي وقتنا سؤالك، ويغلقي فضيله الشيخ، الله يبارك فيه، اغلقي التلفاز. ربنا ينصر الاسلام وينصر المسلمين، امين يا رب العالمين، وينصر قناه الرحمه على الاعداء، امين امين. ربنا ينصر الشيخ محمد وكل الشيوخ اللي في قناه الرحمه يا رب العالمين. ربنا يسمع منك. بالنسبه للسؤال يا فضيله الشيخ، ليا جاره مش مسلمه، بقابلها اقول لها صباح الخير ومساء الخير، بس بفوق ايمانها على طول تقول لي السلام عليكم، بس ما باخدش بالي بتقولها لي ازاي، وانا ما بعرفش ارد عليها، ساعات برد وساعات بسكت، فمش عارفه اعمل ايه. وشكرا. شكرا لله. نقول الاخت ام ساره من تونس، تفضلي يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت، لو الوالدان في الوفاه بتاعهم هل ابنائهم متزوجين ينقصونا يعني بعد الجنازة يوم أو أسبوع أو كذا يعني أيام، هل هذا سنة أو بدعة أو بدعة يعني؟ والسؤال الثاني، لو سمحت، في واحد عمل حادث 15 سنة ويعني كاد يموت. ولما شوفي بعد يومين حرجني يعني صافحني 15 سنة وأنا عمري 54 سنة. فهل علي إثم لو صافحته؟ وفيه لو سمحت زي الطبلة يعني حسب يسموها دربوكة، هل هذه جائزة أم لا؟ هي تشبه للدف، هل هذه جائزة نساء فقط في الأفراح يعني بيسموها الدربوكة زي الدربكة يعني. كيف هذا الدربوكة يعني يا أختنا؟ تشبه الدف، هل هذا يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك مثل بارك فيك. الأخ مصطفى. نعم تفضل يا أخانا الكريم. معايا بس عم تفضل وارفع صوتك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك الشيخ وحيد. أهلا مرحبا بكم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. الشيخ وحيد لو سمحت عايز أسأل على صلاة القصر وكده، أنا مسافر دلوقتي في القاهرة، الأولى إن أنا أصلي قصر ولا؟ يعني تسافر كم كيلو تقريبا؟ لا أنا من أسوان. من أسوان؟ نعم أيوة. وكم ستستغرق من الأيام في القاهرة؟ بتاع شهر كده، شهر ونص كده إن شاء الله. ولك لك بيت في القاهرة مستقر فيه؟ مع واحد زميلي يعني. يعني ضيف أنت. ضيف. ضيف. حاضر إن شاء الله. شكرا. طيب قبل أن نأخذ الأسئلة نجاوب أول بأول. الأخت أم أحمد بتقابلها الأخت غير المرأة غير المسلمة تقول السلام عليكم وتفاجئها بذلك، يا أختنا قولي لها وعليكم صباح الخير وعليكم مساء الخير وهكذا، لكن لا تقولي وعليكم السلام. الأخت من تونس تقول بعض الناس المتزوجين يظلوا جنبا أسبوعا، أنا أقول لا يجوز لأنهم مطالبين بالصلاة، مطالبين بالصلاة في أوقاتها ولا تصح الصلاة مع الجنابة، فهذا يحرم بارك الله فيك. الدف في الأفراح للنساء فقط لا يسمعهن رجال، هذا جائز إن شاء الله، لكن إذا كان الرجال يسمعون النساء فهذا لا يجوز بارك الله فيك. صلاة القصر أخي الكريم نعم يجوز لك إذا ذهبت من أسوان إلى القاهرة، يجوز لك أن تصلي قصرا ولا تجمع إلا لحاجة حتى وإن طالت المدة ما دمت على جناح سفر ولم تستوطن ولم تقيم في القاهرة. تفضل الأخ أحمد من اسكندرية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. والله أنا حضرتك معايا ابني يعني في الأزهر في سنة تانية. فعايز أعلمه يعني الدين صح يعني بالنسبة لحفظ الأحاديث والقرآن والحاجات دي. فأعمل معايا بالضبط حضرتك. سنة تانية ابتدائي ولا ثانية ثانوي؟ لا ثانية أزهري، الثانية ابتدائي أزهري. ابتدائي. آه. وهو حفظ شيئا من القرآن ولا لم يحفظ؟ طيب. نقول لأخينا الأخ أحمد أنا أشكرك على أنك تريد أن تربي ولدك هذه التربية الإسلامية الطيبة. أقول يا أخانا أحمد بارك الله فيك، أولا تهتم بتحفيظ الولد القرآن الكريم، وإذا كنت فعلا جادا في تحفيظ القرآن لا تجعل روح الكتاب وجم الكتاب، أحضر له محفظا إن كنت مستطيع، والمحفظ يحفظه في الصباح وفي العصر وهكذا، أما أن يحفظ ربع ساعة في اليوم أو ساعة ويلعب بقية اليوم فهذا تضيع للعمر، لا سيما أن هذا الوقت وهذا العمر وقت جميل جدا للحفظ. فنقول لك احضر له محفظا يحفظه، واشترط على المحفظ بالتجويد ولا تحفظه بالشهر، الشهر بكذا، لا حفظه بالجزء، قل للمحفظ حفظ ولدي بالجزء، بدل ما أخذ في الشهر 50 جنيه ولا 20 جنيه قل له حفظه الجزء ب300 جنيه، بالذات الثلاثة أجزاء الأولى، لو حفظ الولد الثلاثة أجزاء الأولى بالتجويد قل له سأحضر شيخا آخر يسمع له الإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود وكل شيء، فإذا حفظ الولد هذه الثلاثة الأجزاء الأولى صح يستطيع بعد ذلك أن يحفظ إن شاء الله تعالى. فالحفظ في الأول صعب، ثم بعدما يختم الولد القرآن الكريم أو على الأقل يصل مثلا إلى 5 أجزاء تبدأ تدخل معه مادة الآداب الإسلامية والأذكار، فيحفظ القرآن والأذكار والأدعية والتوحيد والعقيدة بشيء بسيط جدا من العقيدة، ولو عندكم حضانات نور البيان أو بجواركم أحد الإخوة الشباب المهتمين بالأطفال فسوف يساعدك كثيرا، أو تتصل علي وأنا أعطيك منهجا عمليا لذلك بإذن الله تعالى. نعم نعم الأخت أم هانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة حضرتك كنت عايز حضرتك في فتوى، أنا كان زوجي وقع في مشكلة من حوالي 4 سنين كده، كان في تعاملات مادية ما بينه وما بين ناس، فدخل بالفلوس دي شغل وخسر، فهو ملتزم قدام الناس ديت بالفلوس، وهو عارف ان ده حقهم. فطبعا هو كاتب على نفسه ورق تجاه الناس ديت. فلما الوقت طبعا من 4 سنين بيسد طبعا يعني كان الشغل بتاعه باظ وكانت حياته يعتبر كانت وقفت. فاضطر الناس ديت ان هي ترفع عليه قضايا. فهو دلوقتي يعني معرض ان هو يتسجن. في بعض الامور تم مصالحتها خلاص وانتهت بفضل الله تعالى, ولكن دلوقتي في امور معرض ليها ان هو يتسجن ليه مع شركات يعني. ففي تبع الشغل بتاعه جديد عارضين عليه ان هم يدلوا ما يشبه بقرض لسداد الدين دوت بس بفايده. فبيقولوا عشان خاطر ان انت معرض للهلاك وللسجن, فهل دوت يجوز ان هو ياخده ولا؟ اولا يا ام هنا انا اسالك سؤالا, اتفضل حضرتك. هو اخذ الاموال من الناس دي على سبيل القرض ام على سبيل الشركه؟ على سبيل ان هو كان تعامل مادي ما بينهم وبين بعض يعني. السؤال. مثلا هو كان محل تجاري بياخد منه حاجات ويبيعها ويرجع له فلوس ويرجع ياخد هو حقه يعني كالتعاملات يعني هذه الاموال لم يكنوا شركاء معه؟ لا ما كانوش شركة. لا على سبيل القرض. والله يا اختان الكريم انا لا استطيع ان اجيب في هذا السؤال ولا استطيع ان احل له الربا, فلتسألي من هو اعلم مني لعله يجد له رخصة. بارك الله فيك. الاخ ابراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. أعزكم الله. وإياكم الله يحفظكم. سيدي العزيز أنا في عندي سؤال. نعم. أنا ماسك محل أدوات كهربائية بالأردن. نعم. ففي شغلات ما بتكونش عندي في المحل فبجيبها من محلات تانية وببيعها في المحل وبربح فيها. بس كتير من اللي حواليا بيقولوا لي الربح اللي بيجي لك من برا هيقلك. بالتالي أنا مش مرتاح إله يعني ما بعرف. بس أنا لحد النهاردة ما باخد منه إشي, بحطه كله في المحل. وإن كان هو مباح أو غير مباح يعني أنا بس بدي عشان أرتاح يعني. أنت يا أخانا الكريم أنت تتاجر في ماذا؟ في أدوات كهربائية. جميل. نكف. أنت موظف؟ موظف. أم شريك؟ لا موظف. موظف. آه. والناس يطلبون بعض الأدوات الكهربائية الغير موجودة في المحل فأنت تأخذها لهم من محلات أخرى وتبيع واربح فيها وتربح, والربح تضعه فين؟ في المحل. هذا هو الصحيح لأن هذا هو الصحيح لأن وقتك هذا وعملك محبوس للمحل في مقابل راتبا معينا. الحمد لله. طب شيخ بعد إذنك تفضل. في نقطة, ما هو يعني درجة الربح المباح يعني لحد كم في المية المباح ما تخطهوش في الشغلة اللي بنجيبها أو الشغلة اللي أنا إلي السيطرة عليها إن أتحكم في درجة الربح بتاعتها يعني 10% 20% لحد أنهي حد؟ لكن طبعا الشيء اللي في المحل ما بقدر لأنه مجبر علي. أنا أجيبك بارك الله فيك. أنا أجيبك بارك الله فيك أجيبك إجابة عامة بالنسبة للربح. هل له حد في الإسلام؟ بعض الناس يقول إلى الثلثين ولا يزيد أو الثلث ولا يزيد, هذا ليس عليه دليل. والصحيح أن الربح لا حد له في الإسلام. قد تشتري سلعة رخيصة جدا وتبيعها بمكسب 100% أو 200%. لكن متى يكون الربح محرما؟ يكون الربح محرما في حالتين, إذا حصل فيه غش أو غبن ظاهر. غش أو تدليس يعني تأتي بسلعة مثلا تجارية أو سلعة يعني يسمونها صناعة ليست متينة وتبيعها على أنها متينة وتربح فيها, فهذا غش لا يجوز. النوع الثاني الغبن الظاهر. الغبن الظاهر يعني الغلبة في البيع والشراء. أنت تبيع هذا الشيء 100 لكل الناس, فجاءك رجل تعرف أنه لا يفهم في السلعة شيئا فبعته 120 أو 130 فهذا محرم. لكن لو أنك جبت سلعة وعرضتها أمام الناس للجميع بسعر معين أو بربح معين فهذا حقك لا شيء فيه. بارك الله فيك. الأخ السيد من القاهرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم الله. بعد إذنك حضرتك كنت عاوز أسأل حضرتك بخصوص مثلا لو يعني حاجات المسابقة اللي حضرتك قلت عليها بتاعة حفظ السنة, لو دخلها شخص يعني ولكن يعني هو يعني يتمنى من الله أن تكون نيته هو يعني طاعة الله وطاعة رسول الله والعمل بالكتاب والسنة, ولكن مع وجود مثلا حافز لذلك أو الجائزة يعني اختلاف فيه هنا يعني يكون مقلق للشخص يعني ان يعني ان تكون نيته هو الجائزه او كذلك او ذلك يعني. نعم. فماذا نفعل لكي نصلح النيه يعني لكي اصحح نيتي في دخول مثل هذه المسابقات؟ طيب السؤال الاخر بعد اذن فضيلتك, كنا بنصلي المغرب والامام نسي وجلس في التحيات الوسطى وسلم, ولم يسمع المأمومين يعني من قولين سبحان الله. فسلم معه شخص وقال له نحن صلينا ركعتان، فقام فأتى بالثالثة ثم سجد للسهو فسلم. فهل يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز أن يخرج أن يسلم معه أحد ويقول له ذلك، أم ماذا يفعل؟ يعني إن لم يستطع الإمام أن يفهم ما أجيبك يا أخي الكريم. فهمت أنا، فهمت بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الثاني نبدأ به، وهو هذا الأخ الكريم يقول بأن الإمام سلم في المغرب من الركعة الثانية، سبح الناس به فلم يستمع، فسلم أحد الناس وقال له باقي لك ركعة، فقام وجاء بالركعة وسجد للسهو وسجد الناس. هنا العلماء لهم قولان. القول الأول أن هذا الذي سلم كان ينبغي ألا يسلم ويتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة، يتكلم لمصلحة، يقول له باقي لك ركعة، باقي لك ركعة، والصلاة لا تفسد على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنه أبطل صلاته، ولكنه أبطل صلاته فلا يأثم لأنه يصلح صلاة الآخرين. فعلى الأخ الذي سلم وكلمه أنه فعلا صلاة باطل على الرجح من كلام أهل العلم، لكنه لا يأثم ببطلان صلاته ويقوم ويأتي بهذا الركعة ويكمل صلاته، وقد أثيب على إصلاح صلاة الباقين. لكن سؤالك الأول عن مسألة المسابقات، بهذه المناسبة أنت ذكرتني بمسابقة حفظ السنة. نحن إن شاء الله نعلن عن مسابقة حفظ السنة. نحن عملنا مسابقة في الإجازة الماضية وحفظ أكثر من 300 شاب بفضل الله الصحيحين في 60 يوما، الصحيحين في 60 يوما. في هذه الإجازة إن شاء الله سنبدأ مبكرا وسنجعل حفظ الصحيحين في 3 أشهر فقط، حفظ الصحيحين في 3 أشهر. وهذه المسابقة نعلنها لكل إخواننا، من أراد أن يدخل فيها فليدخل. المسابقة تدخل على الموقع وحيد عبد السلام بالي، ستجد اشتراك مسابقة حفظ السنة. إذا سجلت اسمك هناك سيأتيك بإذن الله تعالى الكتاب الذي ستحفظه، وهو الجمع بين الصحيحين لفضيلة الشيخ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى، سيأتيك مجانا، نسخة مجانية على الإيميل الإلكتروني الذي تضع، يعني ستأتيك نسخة إلكترونية على الإيميل إن شاء الله تعالى. بمعدل حفظ 7 صفحات يوميا أو 8 صفحات يوميا تستطيع في 3 أشهر إن شاء الله تعالى أن تحفظ الصحيحين في 3 أشهر بفضل الله. لكن أقول شروط الالتحاق: الشرط الأول أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا، لا يقبل أي واحد يدخل بدون حفظه للقرآن. يكفينا أن معك إجازة في القرآن، والذي ليس معه إجازة في القرآن سيختبر في القرآن. الأمر الثالث أنك إذا دخلت على الإيميل وسجلت نفسك على الموقع وجاءتك جاءك الكتاب وبدأت تحفظ، سنحدد إن شاء الله موعد الاختبار، وستكون هناك جوائز للمتين الفائزين الأوائل، المتين الأوائل لهم كلهم جوائز، ومعلنة إن شاء الله ستعلن في خلال هذا الأسبوع على الموقع، ستعلن على الموقع. الأول مثلا 1000 جنيه والأخير 50 جنيه، هذه جائزة. والجائزة المالية ليست قضية، لا، الأفضل منها أنك إذا اختبرت ونجحت ولو لم تكن من الأوائل بس نجحت بنسبة 50% 60%، فإنك ستنال إجازة مكتوبة إن شاء الله ومختومة بحفظ الصحيحين إن شاء الله تعالى. فيمكنك أن تدخل في هذه المسابقة، والمسابقة مفتوحة للرجال والنساء والكل والكبار والصغار، بشرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا. أما بالنسبة لسؤال أخي الكريم، وهو بعض الناس يدخلون في مسابقات القرآن الكريم أو مسابقات حفظ السنة ويكون هدفه الجائزة أو نحو ذلك، كيف يصحح النية؟ نقول يا أخي الكريم، حتى لو دخلت في مثل هذه المسابقات ووجدت نفسك تميل إلى الجائزة، لا مانع أن تنوي أن تكون هذه الجائزة دافعا لك على حفظ القرآن أو دافعا لك على حفظ السنة، ولا مانع أن يأتيك هذا المال الحلال فتستعين به على طاعة الله عز وجل، على شراء كتب العلم، على الأمور المباحة. فهذا الأمر إن شاء الله لا يقدح في الإخلاص. نعم. من القاهرة؟ الأخت أم لؤي تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. ليه سؤال وطلب بعد إذنك. نعم. أولا ربنا يبارك في قناة الرحمة وإن شاء الله يحفظها بإذن الله تعالى بحبه. أمين يا رب العالمين. واعتذر عن تأخيري في المشاركة. تاني حاجة هو إيه الدليل على إن تعدد النوايا بيزيد من الأجر؟ نعم. وهو ما ينفعش يا شيخ لو حضرتك عملت المسابقه دي على القناه على القناه هنا ما ينفعش سمعنا ليك يبقى برضو اتصال سند لازم يعلت او نحضر الحديث مع حضرتك. طيب اجيبك على السؤالين بارك الله فيك. جزاك الله خير. أكرمك. السلام عليكم. السؤال الاول تعدد النوايا على للشيء الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى فما هذه اسم موصول يعني له كل ما نوى. فلو دخل الإنسان المسجد فنوى بالركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أخذ هذا كله. أما بالنسبة لمن سيدخل معنا يوم الثلاثاء على القاعة الصوتية فنقول كل من سيسمعنا مباشر إن شاء الله سوف أجيزه مباشرة. أما من استمع إليها بعد ذلك مسجلة فلا يمكن أن أجيزه ولو قال بأنه مجاز فإن هذا يكون نوعا من أنواع التدليس. وقد انتهت الحلقة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.